شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال إمام الأئمة مالك بن أنس: باب وقت الجمعة. لما وقع الخلاف والنزاع بين أهل العلم في متى يبدأ وقت صلاة الجمعة، أراد الإمام مالك رحمه الله أن يقرر مذهبه في هذه المسألة وأن يبين لأتباعه ومتبعيه مذهبه في بداية وقت صلاة الجمعة. فقال عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى صنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيت الصنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال: كنت أرى صنفسة لعقيل ابن أبي طالب. الصنفسة هي قطعة من الحصير، وقيل قطعة رقيقة صغيرة الحجم، كان يضعها عقيل ابن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وكان عقيل رضي الله عنه عارفا بالأنساب وبالتاريخ، فكان يضع هذه الصنفسة فيجلس عليها ويجتمع الناس حوله يأخذون عنه أخبار الأمم وأنساب القبائل والعرب. قال: كنت أرى صنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي. والفائدة في معرفة موضع هذه الصنفسة أو القطعة من القماش ليعرف الظل من أين سيأتي، هذه الفائدة التي لأجلها قال: من الجناء من الجانب إلى جدار المسجد الغربي. قال: فإذا غشي الصنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. ومعروف أن الجدار في وقت الظهر لا يصير له ظل إلا إذا مالت الشمس يسيرا، ومعنى مالت الشمس أي زالت الشمس عن كبد السماء، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء أصبح لكل شيء ظلا. وأما إذا كانت الشمس في كبد السماء أي عمودية على الأرض لا يكون لأي شيء ظل في ذلك الوقت. فيستدل مالك الإمام مالك رحمه الله على أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من زوال الشمس، أي أن وقت صلاة الجمعة هو نفسه وقت صلاة الظهر، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخرج إلى الصلاة إذا صار للجدار ظل. وهذا يدلنا على شدة عناية التابعين رضوان الله عليهم بفقه الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ضبطوا حتى متى كان يخرج عمر رضي الله عنه، وقاسوا ذلك بطول الجدار، وكانوا يتتبعون ويتأملون وقت خروج عمر رضي الله عنه، فلاحظوا أن عمر رضي الله عنه كان يخرج إذا أصبح للجدار ظل وغشي هذا الظل تلك القطعة من الحصير. وهذا مذهب الشافعي وأبو حنيفة، فهو مذهب الأئمة الثلاثة، وهو مذهب أكثر أهل العلم أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، يبدأ ببداية وقت صلاة الظهر وينتهي بنهاية وقت صلاة الظهر. واستدلوا لذلك أيضا بما رواه البخاري في صحيحه من طريق فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التميمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا حين تميل الشمس، كان يصلي الظهر حين تميل الشمس أي حين تزول عن كبد السماء. وهذا مذهب الإمام البخاري في صحيحه، فقد ترجم الإمام البخاري في الصحيح فقال: باب وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. باب وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. البخاري رحمه الله يرى أيضا أن وقت صلاة الجمعة يبدأ بزوال الشمس. قال: وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك: وذلك للتهجير والسرعة. وملل على وزن جمل، وهي موضع قريب من المدينة على بعد 17 ميلا، أي تقريبا كم؟ 30 كيلو بالتقريب. فكان عثمان رضي الله عنه يصلي الجمعة في المدينة ثم يذهب هذه المسافة إما سيرا على الأقدام وهذا بعيد، وإما راكبا على دابة وهذا هو الأقرب والله أعلم. كان يركب على دابة ثم يذهب مسافة 30 ميلا ثم يصلي العصر. وهذا يدل على أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة قريبا من وقت صلاة العصر، ليس كذلك؟ كون عثمان رضي الله عنه يصلي الجمعة ثم يمشي مسافة 17 ميلا أو 30 كيلومترا راكبا على دابة ثم يصلي العصر بعد ذلك مباشرة، دل هذا على أن صلاته للجمعة كانت قرب وقت صلاة العصر، وبمقدار ما يسير الراكب 17 ميلا أو 30 كيلومترا، وهذا لا يكون إلا بعد الزوال، بعد زوال الشمس. فانظروا إلى دقة استدلال الإمام مالك رحمة الله عليه على أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من بعد زوال الشمس عن كبد السماء، وإلى أن يدخل وقت صلاة العصر، أي إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وهذا وقت بداية صلاة العصر وانتهاء صلاة الظهر كما تقدم معنا في الدرس السابق. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. للتهجير أي للإسراع بالوقت، وسرعة السير أي ليذهب إلى مكانه الذي يريده بسرعة. وهذا اختيار الإمام مالك أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من زوال الشمس وينتهي بوقت صلاة الظهر، ولكن دلت أدلة أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام على أن صلاة الجمعة يبدأ وقتها قبل الزوال، قبل زوال الشمس. من ذلك ما رواه البخاري من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقيل بعدها. ومعلوم أن القيلولة عند العرب قبل زوال الشمس وليس بعد زوال الشمس، خلافا لما تعرفه الناس في هذه العصور المتأخرة. فالناس في هذا العصر يظنون أن وقت القيلولة بعد الظهر، لكن عند العرب وقت القيلولة هو وقت الضحى أو الضحى، وهو قبل صلاة الظهر وقبل زوال الشمس. فأنس رضي الله عنه يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نقيل بعدها. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل زوال الشمس. وأيضا روى الإمام مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال: متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ فقال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة نروح إلى جمالنا حين تزول الشمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة نروح إلى جمالنا حين تزول الشمس، فدل هذا على أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم ليروحونها، والرواح آخر اليوم أو بعد زوال الشمس، ثم يروحونها حين تزول الشمس، أي كانوا ينتظرون بعد انقضاء صلاة الجمعة حتى تزول الشمس، فإذا زالت روحوا جمالهم عند ذلك. وهذا يدل على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل زوال الشمس. وروى البخاري ومسلم أيضا عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا ننصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجمعة وليس للحيطان ظل. كنا ننصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل. فقوله ليس للحيطان ظل دليل على أن هذا كان وقت قبل الزوال، دليل على أن هذا كان قبل الزوال، لأنه إذا كان بعد الزوال فإن الحيطان ظلا، أما إذا كان قبل الزوال ووقت أن تكون الشمس في كبد السماء فإنه لا يكون لأي شيء من الأشياء ظل، لا للجدار ولا للعمدان. فقال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال. بعض أهل العلم ممن يرون أن صلاة الجمعة لا تبدأ إلا بعد زوال الشمس تأولوا هذا الحديث تأويلا فيه نوع غرابة، فقالوا: إن في الحجاز لا يظهر للأشياء ظل إلا بعد الزوال بمدة، قالوا لأن الشمس منحرفة في الحجاز فإذا زالت لا يظهر لها ظل إلا بعد الزوال بمدة، فقالوا: فعلى هذا قول سلمة بن الأكوع وليس للحيطان ظل ليس فيه دليل، ولكن هذا القول مستغرب جدا، فلم يقل أحد من أهل الحجاز الأوائل أنه حين الزوال ليس للحيطان ظل. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أن وقت صلاة الجمعة يبدأ بوقت صلاة العيد، ووقت صلاة العيد يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، إذا طلعت الشمس من المشرق وارتفعت بمقدار طول رمح فقد بدأ عند ذلك وقت صلاة العيد وانتهى وقت النهي. فأحمد رحمة الله عليه يرى أن وقت صلاة الجمعة يبدأ ببدء وقت صلاة العيد وينتهي بانتهاء وقت صلاة الظهر، وهذا هو الراجح، لأن الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك. قال الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار قال: ولا نرجع إلى قول الجمهور في تعسفهم في أن وقت صلاة الظهر لا يبدأ إلا بعد في أن وقت صلاة الجمعة لا يبدأ إلا بعد زوال الشمس، لأن الأدلة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الزوال وصلى بعد الزوال، فلماذا نعارض الأدلة؟ نقول: الأفضل أن تصلى الجمعة بعد الزوال، فإن صلاها قبل زوال الشمس فلا شيء عليه ولا حرج، لأن الأدلة الصحيحة الثابتة الصريحة كما عند مسلم والبخاري وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل أن تزول الشمس من كبد السماء، فكلا الفعلين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى قبل الزوال وصلى بعد الزوال. قال الإمام مالك: باب من أدرك ركعة من الصلاة. أراد الإمام مالك رحمه الله بهذا الباب أن يبين مسألتين، الأولى إدراك حكم الصلاة، الثانية إدراك فضل الصلاة، وهما مسألتان مختلفتان سيأتي ذكرهما بإذن الله تعالى. قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال مالك عن ابن شهاب، من هو ابن شهاب؟ الزهري، نعم. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف من كبار التابعين وثقة من الثقات المشهورين وبحر من بحور العلم، وإليه انتهى فقه أهل المدينة بعد أن مات ابن عمر رضي الله عنه، وكان أحد فقهاء المدينة العشرة، وكان يماري عبد الله بن عباس في المسائل حتى ترك ابن عباس أن يحدثه لكثرة مرائه لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، فهذا يدل على أنه كان حريصا على معرفة المسائل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي كما تقدم راوية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. اختلف العلماء في فهم هذا الحديث وتأويله، فقيل: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي أدرك حكم الصلاة. فإذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة ويأتي بأخرى ولا يجعلها ظهرا، وهذا مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. وكذلك إذا كان مسافرا فأدرك ركعة مع المقيم أتى بثلاث ركعات لأنه أدرك حكم الصلاة، وأما إذا لم يدرك الركعة مع الإمام وإنما أدرك السجود أو أدرك التشهد فإنه فاته حكم الصلاة. فإذا فاتته الركعة الثانية من صلاة الجمعة مع الإمام فإنه يصليها ظهرا أربع ركعات. وكذلك المسافر إذا لم يدرك ركعة مع المقيم خلف المقيم فإنه يجوز له أن يصليها قصرا ركعتين، وهذا مذهب الإمام مالك خلافا للأئمة الثلاثة. وقيل: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي أدرك فضلها. وفي هذا نظر، لأن الفضائل لا تدرك بإدراك الركعات، لأن الفضل أمر غيبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فربما من أدرك الصلاة كلها لا يناله شيء من أجل الصلاة أبدا، وربما من لم يدرك من الصلاة إلا ركعة أو ربما سجدة ناله من الأجر أضعاف من أدرك الصلاة بكاملها، لأن الفضائل تتفاوت من شخص إلى شخص. فرجل يصلي وكتب له أجر الصلاة كاملا، وآخر يصلي ولم يكتب له إلا نصفها كما قال عليه الصلاة والسلام، أو ربعها أو ثلثها، وربما يصلي ولم يكتب له من صلاته شيء والعياذ بالله. أما إدراك فضل الجماعة فقيل: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضل الجماعة. وفضل الجماعة رواه ذكره الإمام مالك في الموطأ الشيخان من طريق نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى صلاة الجماعة تصبر على صلاة الفجر ب27 درجة. هذا فضل صلاة الجماعة. فقيل: من أدرك ركعة مع الجماعة أدرك صلاة الجماعة، وفي هذا نظر. وقيل: من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك صلاة الجماعة، وهذا مذهب أبي هريرة رضي الله عنه. بل نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن من دخل وقد سلم الإمام قبل أن يتفرق الناس فقد أدرك فضل الجماعة، وهذا ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. ويسميه أهل العلم أدرك التضعيف، أي تضعيف الأجر، وهي 27 درجة. لكن دل حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، وفي لفظ فأتموا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على أن ندخل مع الإمام وأن ندرك أي جزء من الصلاة، قليلا كان أو كثيرا. وقد قرر لنا النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى أن الركعة بكاملها لا تدرك إلا بإدراك الركوع، فمن أدرك الركوع أدرك الركعة، ومن لم يدرك الركوع وجب عليه أن يأتي بركعة كاملة. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما أدركتم فصلوا، ليس المقصود إدراك الركعة، وإنما المقصود إدراك فضل الجماعة. وعلى هذا فمن أدرك أي جزء من الصلاة قليلا كان أو كثيرا مع الجماعة قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك فضل صلاة الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فانتظر حتى تجد جماعة أخرى فتصلي معها، وإنما قال: فما أدركتم فصلوا، أي متى ما حضرت والإمام في الصلاة قبل السلام فادخل معه، سواء كان في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في الجلسة بين التشهدين أو كان في التشهد الأخير، متى ما أدركت الإمام في الصلاة فادخل معه لتنال فضل الجماعة 27 درجة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. ابن عمر رضي الله عنهما من فقهاء الصحابة، وكان من أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن أكثر الناس حرصا على اتباع السنة. ويخبرنا في هذا الأثر أن من فاتته الركعة فقد فاتته السجدة، ويقصدون بالسجدة الركعة بكاملها. فالسجدة عند الصحابة تشمل الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، فإذا فاتتك الركعة أي الركوع مع الإمام فقد فاتتك السجدة، أي أن هذه الركعة لاغية، يجب أن تأتي بأخرى بدلا عنها. أما من أدرك الركعة مع الإمام فقد أدرك السجدة. وعلى هذا فمن جاء والإمام راكع شرع له أن يدخل مع الإمام مباشرة، وبذلك يكون قد أدرك هذه الركعة، وبالتالي أدرك صلاة الجماعة وأدرك فضل التضعيف في الأجر. ومن فاتته الركوع مع ومن فاته الركوع مع الإمام فإنه فاتته هذه الركعة، وعليه أن يأتي بأخرى بدلا عنها، ولكنه أدرك فضل الجماعة مع الإمام. مسألة: إذا دخل المأموم المسجد والإمام راكع، فهل يكبر تكبيرة واحدة ويركع، أم يكبر تكبيرتين إحداهما للقيام والأخرى للركوع؟ روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن عمر بسند صحيح أنه قال: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فكبر تكبيرة واحدة، ولا مخالف لعبد الله بن عمر من الصحابة رضوان الله عليه، فمتى ما دخلت المسجد والإمام راكع جاز لك أن تكتفي بتكبيرة واحدة وتجعلها تكبيرة القيام مع تكبيرة الركوع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمه أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة القيام ثم يكبر تكبيرة الركوع، والراجح في ذلك ما ذهب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العبد إذا دخل والإمام راكع تكفيه تكبيرة واحدة. ولكن إذا قال قائل أريد أن أخرج من الخلاف في هذه المسألة وأكبر تكبيرتين، تكبيرة وأنا قائم ثم أكبر للركوع، فنقول له لا حرج في ذلك، لكن من كبر تكبيرة واحدة أيضا لا حرج عليه في ذلك. نعم، هي تكبيرة القيام تكبيرة الدخول في الصلاة. هو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما أنها تكبيرة واحدة تكفي للدخول في الصلاة مع الركوع والركوع مع بعض، أي بنية واحدة. إيه نعم نعم، هو يكبر تكبيرة واحدة يدخل بها في الصلاة ويركع بها ركوعه، هذا معنى كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. القول الآخر في المسألة أنه يكبر تكبيرتين، إحداهما للدخول في الصلاة وهو قائم ثم يكبر ليركع، وهذا القول مرجوح، والراجح هو القول الأول أنه يكبر تكبيرة واحدة يركع بها ويدخل بها في صلاته، لكن نعم تكبيرة واحدة بنية واحدة أو بنيتين، وهي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة ويركع بها. الصحابة لم يفرقوا في هذه المسألة بين نية ونية، قالوا يجوز له أن يكتفي بتكبيرة واحدة يدخل بها في الصلاة ويركع بها، وهذا إذا أدرك الإمام راكعا، ولا سيما إذا خشي أن يفوته الركوع، فإنه إن كبر تكبيرتين فاتته الركعة، فإن الأرفق به في هذه الحالة أن يكبر تكبيرة واحدة يدرك بها الركوع مع الإمام، ويكون بذلك قد أدرك أيضا صلاة الجماعة. ولكن تدرك الركعة بأن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه وقبل أن يشرع في التكبير، قبل أن يبدأ في التكبير وقبل أن يرفع الإمام رأسه، فإذا تمكنت من الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه وقبل أن يبدأ في التكبير وقبل أن يقول سمع الله لمن حمده فقد أدركت الركوع مع الإمام. أما إذا ركعت والإمام قد رفع رأسه ولو لم يقل سمع الله لمن حمده فقد فاتت الركعة، وبالعكس إذا ركعت والإمام راكع وقال سمع الله لمن حمده أو بدأ في النطق بهذه الكلمة فقد فاتتك أيضا الركعة. إذن لإدراك الركعة مع الإمام وهو راكع شرطان، الشرط الأول أن لا يكون الإمام قد رفع رأسه، الشرط الثاني أن لا يكون الإمام قد شرع في قول سمع الله لمن حمده. نعم، التكبير مع الاستواء في الركوع. طبعا العلماء يقولون يشترطون ثلاثة شروط، الشرط الأول أن يكون قد كبر، الثاني أن يكون قد ركع، الثالث أن يكون قد وضع يديه في ركبتيه، وهذه الأشياء يعني متلازمة ومتزامنة، فإنه إذا كبر وركع وضع يديه مباشرة في ركبتيه. قال مالك بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. هذه تسمى بلاغات مالك، هذه تسمى بلاغات مالك، حينما يقول الإمام مالك بلغني عن فلان، أي أن بين مالك رحمه الله وبين هذا الرجل رجل آخر لم يذكره الإمام مالك رحمة الله عليه. قال مالك بلغني أن عبد الله بن عمر، ومعروف أن الإمام مالك لم يلقى ولم يشاهد عبد الله بن عمر، فبين الإمام مالك وبين عبد الله بن عمر رجل ساقط في الإسناد. قيل إن الإمام مالك رحمه الله كان لا يذكر بعض أسماء الرجال خوفا من بني أمية، لأنهم كانوا من شيعة علي بن أبي طالب أو من أحبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يخشى ذكرهم في الإسناد، وقيل لغير ذلك. وعلى كل حال، فبلغات الإمام مالك المسند منها أي ما فتش إسناده وعرف الرجل الساقط في الإسناد، إن كان هذا الساقط في الإسناد رجلا ثقة فالحديث صحيح والخبر ثابت. أما إذا لم يعرف من هو هذا الرجل الذي روى عنه الإمام مالك، أو إذا عرف الرجل وتبين أنه ضعيف، فإنه لا حجة في هذا الخبر عند ذلك. قال: بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وهذا البلاغ من الإمام مالك هو من طريق نافع، من طريق نافع، فمالك روى هذا الخبر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. قال مالك: بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. أيضا هذا بلاغ من بلاغات الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. الإمام مالك يريد أن يبين أن هذا مذهب عامة الصحابة، أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، خلافا لمن قال من أهل العلم أنه ولو فاته الركوع وجاء الإمام قائم فإنه قد أدرك الركعة، وهو قول شاذ ضعيف. قال: ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير، أي من فاته سماع أم القرآن مع الإمام فقد فاته خير كثير، لأنه فاته إدراك الصلاة، إدراك تكبيرة الإحرام، وإدراك أول الصلاة مع الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولو يعلمون ما في تكبيرة الإحرام ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. قال الإمام مالك: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. لا، مجرد أن يبدأ الإمام في رفع رأسه فقد انقضت هذه الركعة وفاتت. لا، ما دام قد رفع رأسه من انحنائه وهو رافع فقد انتهت هذه الركعة، حتى ولو بمقدار يسير. ما دام الإمام بدأ في رفع رأسه من الركوع فقد فاتت هذه الركعة. نعم، ما دام هو في حينما كبر وركع كان الإمام لا يزال رافعا ولم يقل سمع الله لمن حمد فقد أدرك الركعة مع الإمام. أما إذا كان بمجرد ركوع المأموم بدأ الإمام في رفع رأسه فإن هذا لا يلتفت إليه. قال الإمام مالك: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: دلوك الشمس ميلها، أي زوالها، فقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قال العلماء: هذه الآية شملت جميع أوقات الصلاة الخمسة، فدلوك الشمس ميلها وزوالها، وهذا يشمل وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر، إلى غسق الليل، وهذا يشمل وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء. ثم قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الخمس صلوات مذكورة في كتاب الله عز وجل، خلافا للإباضية وهم فرقة من فرق الخوارج الذين لا يصلون في اليوم إلا ثلاث صلوات، يقولون هي المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى: الفجر والعشاء والظهر، ولا يصلون المغرب ولا العصر. قال مالك عن داود بن حسين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيل وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. قال: أخبرني مخبر، هذا المخبر هو سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه، أن عبد الله بن عباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيل، فاء الفيل أي ظهر الظل، والمعنى دلوك الشمس أي زالت الشمس عن كبد السماء، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته، اجتماع الليل وظلمته، وهذا وقت صلاة العشاء. فتقدم معنا أن أفضل وقت صلاة العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل الأول كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مالك: باب جامع الوقود، باب جامع الوقود. الإمام مالك رحمة الله عليه انتهى من ذكر مسائل في أوقات الصلوات، وأراد أن يجمع بعض هذه المسائل في باب واحد، فقال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وهذا الخبر رواه البخاري ومسلم أيضا من طريق الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. مالك عن نافع عن ابن عمر، ماذا يسمى هذا الإسناد؟ سلسلة الذهب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال أبو عمر بن عبد البر الإمام المالكي الشهير قال: كأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما حكم الذي تفوته صلاة العصر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ومعنى تفوته صلاة العصر أي يخرج وقتها، وليس المعنى أن تفوته صلاة الجماعة في صلاة العصر، وإنما المعنى أن يفوته وقت صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، فمن فاته هذا كأنما وتر أهله وماله. قال الجوهري: الموتور هو الذي قتل له قتيل ولم يدرك دمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشبه حال الذي فاتته صلاة العصر من الغم والهم بالذي وتر وقتل وفقد أهله وماله، فاجتمع عليه غمان، أو اجتمعت عليه ثلاثة غموم: غم فقد الأهل، وغم فقد المال، وغم طلب الثأر ممن قتل قتيله أو قتل أهله. وهذا يدل على عظيم فضل صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى على الراجح من أقوال أهل العلم، لما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم الخندق قال عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، وفي رواية: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نص في هذا الحديث على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له عذرا، فقال عمر: طففت. قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. قال مالك عن يحيى بن سعيد، من هو يحيى بن سعيد؟ من؟ لا، من هو يحيى بن سعيد؟ تقدم ذكره في أول درس أو في ثاني درس. هو مدني أكيد، لكن من؟ أدام أن الإمام مالك روى عنه فهو مدني. نعم. هذا يحيى ابن سعيد الأنصاري. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، أي مع الجماعة، فقال له عمر رضي الله عنه: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فيه تفقد الراعي لرعيته، وتفقد الأب لأبنائه، وتفقد السلطان لمن تحت يده، وأن يتعاهدهم بالصلوات في أوقاتها مع الجماعات، لقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال: فذكر له عذرا، أي أن هذا الرجل اعتذر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعذر، فقال عمر رضي الله عنه: قصص، أي انقص وقت الصلاة، أو قصص بمعنى أنك خالفت المشروع. وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه لم يقتنع بعذر ذلك الرجل، لأن العذر لو كان مقبولا لما قال له عمر رضي الله عنه قصص، ولسكت عمر رضي الله عنه. قال بعض أهل العلم أن هذا الرجل هو عثمان بن عفان، وفي هذا نظر، فلم يأتي مصرحا به في أي طرق من طرق الحديث. وهذا يدل على أن الأعذار نوعان أو قسمان: القسم الأول أعذار مقبولة، والأعذار المقبولة هي التي يقبلها الشارع ويقرها كالمرض ونحوه. القسم الثاني أعذار غير مقبولة، وهي التي لا يقبلها الشرع ولا يقرها، ولهذا قال عمر رضي الله عنه للرجل: قصص. قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتقصير، أي أن الأشياء إما أن تكون وفاء وإما أن تكون تطفيف. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قالوا: التطفيف هو الزيادة في الوزن والإنقاص منه. الزيادة في الوزن إذا كان الوزن له، والإنقاص في الوزن إذا كان الوزن لغيره. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وأما الوفاء فهو الإتيان بالشيء على كامل هيئته. قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي فعل ما أمره الله تعالى به كاملا مكملا من غير نقصان ولا تطفيف. قال مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله من شيوخ الإمام مالك الثقات الأثبات ومن فقهاء المدينة، كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، أي أن الوقت لا يزال متسع. قال: ولا ما فاته من وقتها أعظم وأفضل من أهله وماله، أي ما فاته من أول وقت الصلاة أفضل من أهله وماله. ويحيى بن سعيد يريد بذلك أن يحث العباد على صلاة الصلاة في أول وقتها. وقد روى الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. وفي بعض الروايات عند غير البخاري عند الإمام أحمد وغيره: الصلاة لأول وقتها. فالصلاة لأول وقتها ولوقتها من أفضل الأعمال والقربات عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في غالب أمره يصلي كل صلاة في أول وقتها إلا صلاة العشاء، فإن صلاة العشاء كما قال أنس في صحيح البخاري ومسلم قال: وأما العشاء فكان إذا رآهم عجلوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر. فصلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المصلين، إن رآهم قد حضروا في وقت مبكر صلى بهم، وإن رآهم قد تأخروا أخر الصلاة حتى يحضرون. ولو فعل هذا في زماننا لخرج الجميع، خرج أكثر الناس من المساجد. لو تأخر الإمام عن صلاة العشاء دقيقة واحدة لا تكلم عليه الناس بكلام شديد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من سعة صدره وحرصه على إدراك الخير للآخرين من أصحابه كان إذا رآهم تأخروا أخر الصلاة حتى يجتمعوا، فإذا اجتمعوا صلى بهم صلاة العشاء صلوات ربي وتسليماته عليه. قال: ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله، وكأن الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله يقول: ما السبب الذي يجعلك تؤخر الصلاة عن أول وقتها؟ هل الأهل؟ فأول الوقت أفضل عند الله من الأهل. هل المال؟ فالصلاة في أول الوقت أفضل عند الله تعالى من المال. قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. ذكر الإمام مالك مسألة فقهية حدث فيها خلاف بين أهل العلم، وهي المسافر إذا قدم من سفره إلى بلده ولم يصلي الصلاة. فيقول الإمام مالك: إذا وصل إلى بلده ولم يخرج الوقت بعد فإنه يصليها صلاة مقيم أربعة، وأما إذا لم يكن قد صلاها ثم دخل إلى بلده بعد أن فات الوقت فإنه يصليها صلاة سفر قصرا. قال الإمام مالك: لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه، لأن الصلاة حينما فاتت كان مسافرا وكان سيصليها قصرا ركعتين، فإذا نسيها حتى وصل إلى بلده فإنه يصليها كما كان سيصليها حينما كان مسافرا، أي يصليها قصرا. بينما ذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى أنه يصليها صلاة حضر في الحالتين، أي سواء فاتته الصلاة، فاته وقتها أو لم يفته وقتها، فإنه يصليها كاملة أربع ركعات. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: إذا كان مسافرا فوصل إلى البلد في الوقت صلاها قصرا، وإذا وصل بعد فوات الوقت صلاها أربعا. والراجح في ذلك أنه إذا وصل إلى بلده صلى الصلاة صلاة حضر، صلاة مقيم أربع ركعات، قياسا على المريض الذي نسي صلاة وهو في حال مرضه، فإنه إن كان مريضا صلاها قاعدة، أليس كذلك؟ فإذا نسي هذه الصلاة ثم تذكرها بعد أن تعافى فإنه يصليها قائما بالاتفاق، ولا يصليها قاعدة لأنه أصبح معافى وزال السبب الذي كان لأجله سيصلي جالسا. وكذلك هنا إذا فاتته الصلاة وهو مسافر ثم وصل إلى بلده صلاها صلاة مقيم، لأن علة القصر قد زالت، لأن علة القصر قد زالت. نعم، فالراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد أن المسافر إذا فاتته الصلاة ووصل إلى بلده صلاها صلاة حضر أربع ركعات في الحالتين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا، وهذا إجماع أهل المدينة. فالإمام مالك احتج على هذه المسألة بعمل أهل المدينة، ولكن كما تقدم أن جماعة من التابعين خالفوا في هذه المسألة كالحسن البصري رحمه الله وغيره. قال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. يقول الإمام مالك: الشفق هو الحمرة. ونقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال الشفق الحمرة. ونقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أيضا أنه قال الشفق البياض. وروي ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن الشفق هو البياض. ولا يبعد أن يكون الشفق شاملا للحمرة وللبياض، والبياض يأتي بعد الحمرة، يأتي بعد الحمرة. فإذا ذهبت الحمرة تجد في السماء بياضا رقيقا لا يلبث أن يزول بعد زوال الشفق. الإمام مالك رحمه الله يجعل وقت المغرب مبتدئا من غروب الشمس، أي من سقوط قرص الشمس وغياب قرص الشمس إلى مغيب الشفق. فإذا غاب الشفق انتهى وقت صلاة المغرب وبدأ وقت صلاة العشاء. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بخلاف أبي حنيفة النعمان فإنه يقول لا يبدأ وقت صلاة العشاء إلا بذهاب البياض، فإذا ذهب البياض بدأ عند ذلك وقت صلاة العشاء. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. تقدم معنا ذكر مسألة المغمى عليه، وأن مذهب الإمام مالك أنه قاس المغمى عليه على من؟ المجنون. طيب، وما وجه هذا القياس؟ لماذا قاس الإمام مالك المغمى عليه على المجنون؟ نعم تفضل. نعم. وأيضا طيب، هو ذكر سببين. الأول أن المغمى عليه إذا نبه لم يتنبه، بينما النائم إذا نبه تنبه. ثانيا أن المغمى عليه ليس بقدرته أغمي عليه، بينما النائم نام بقدرته. طيب، أخذت الكتاب من الموطأ. طيب، هناك فرق آخر ذكرناه. نعم، أن المجنون مرض، الجنون مرض، والإغماء أيضا مرض. طيب، من الذي قاس وجعل المغمى عليه في حكم النائم؟ نعم، خذ لنفسك نصف. الإمام أحمد رحمه الله قاس المغمى عليه على النائم، وبناء عليه فما فات المغمى من الصلوات فإنه يقضيها كلها. والراجح في ذلك ما ذهب إليه الإمام مالك إلى أن المغمى عليه كالمجنون، فما فاتته من الصلاة وهو مغمى عليه فإنه لا يقضيها. وهذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. وخالفه في ذلك من الصحابة عمار بن ياسر، فإنه قد أغمي عليه يوما وليلة فقضى تلك الصلوات الخمس. ولكن في الإسناد إلى عمار بن ياسر مقال يسير. والراجح كما تقدم ما ذهب إليه مالك أن المغمى عليه لا يقضي شيئا من الصلوات. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي، أي من أغمي عليه من المغرب ثم أفاق قبل أن ينتهي وقت صلاة المغرب فإنه يصلي المغرب. ومن أغمي عليه في المغرب ثم فاته ثم لم يفق إلا في آخر الليل فإنه يقضي المغرب، لأنه دخل وقت المغرب وهو مفيق. أما إذا أغمي عليه في وقت المغرب ولم يستيقظ إلا قبل الفجر بساعة، فماذا عليه من القضاء؟ ماذا عليه من القضاء؟ نعم، يقضي صلاة العشاء والمغرب. لا، نعم، يقضي صلاة المغرب والعشاء. نعم، لماذا؟ لكنه استيقظ قبل طلوع الفجر. متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ دعوه يا إخوان. نعم، في الثلث الأخير أم في الثلث الأول؟ لا، هو على قول بعض أهل العلم ينتهي في الثلث الأول، وعلى قول الراجح أنه ينتهي بمنتصف الليل. نكتفي بهذا ونجيب على هذه الأسئلة قبل الصلاة بإذن الله تعالى. يقول: من هم فقهاء المدينة السبعة ومن هم فقهاء المدينة العشرة؟ ولعلنا نجعل هذا سؤالا للدرس القادم ينال به المجيب على ينال به المجيب موطأ الإمام مالك. من هم فقهاء المدينة السبعة ومن هم فقهاء المدينة العشرة؟ ولتيسير الإجابة، فإن العشرة هم السبعة مضاف إليهم ثلاثة. هذا من تيسير الإجابة لكي لا يظن ظان أن العشرة يختلفون عن السبعة. العشرة هم السبعة زائد ثلاثة آخرين. يقول: ما صحة القول بأن الركعة تدرك بالركوع وبشرط أن يدرك الإمام المأموم تسبيحة واحدة على الأقل قبل أن يرفع الإمام رأسه؟ هذا فيه نظر، كونه قد ركع قبل أن يرفع الإمام وقبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. يقول: ما هو أفضل شرح للموطأ؟ أفضل شرح للموطأ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله عليه. يقول: ما هو أفضل شرح لعمدة الأحكام؟ هناك كتاب أحكام الأحكام للحافظ ابن دقيق العيد، شرح عمدة الأحكام في أربع مجلدات مطبوعة، إلا أن لغتها فيها نوع من الصعوبة، وأيسر منه عبارة وأكثر منه فائدة في سير العلام للشيخ البسام رحمه الله، وهو مطبوع في مجلدين. يقول: إذا كنت من بلد ثم حضرت إلى بلد آخر لأجل العلم أو العمل، أي أن هذا ليس مكان إقامتي الحقيقية، فهل يجوز لي قصر الصلاة للمدة التي أقضيها في البلد الذي ليس بلدي، علما بأن المسافة التي بين بلدي والبلد الذي أتيت إليه هي مسافة القصر؟ طبعا هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم خاصة المعاصرين، فقد اختلفوا في حكم الطلاب الذين يدرسون في غير بلادهم هل يقصرون الصلاة أم لا. أما من ذهب للعمل فإن البلد التي يعمل فيها العبد هي محل إقامته، وليس محل الإقامة هي البلد التي ولد فيها العبد أو التي ينتمي إليها في الهوية أو الجنسية، إنما محل إقامة العبد هو محل عمله. فإذا كان يعمل في بورسودان فبورسودان هو محل إقامته، فإذا جاء إلى الخرطوم قصر. أما إذا كان يعمل في الخرطوم ثم سافر إلى بورسودان فإنه يقصر في بورسودان، وإذا جاء إلى الخرطوم أتم الصلاة، فمحل العمل هو محل الإقامة. أما الطالب الذي يذهب لطلب علم في بلد من البلدان فالظاهر والله أعلم أنه لا يقصر الصلاة وإنما يتمها، لأنه أقرب إلى المقيم منه إلى المسافر، وإن كانت دراسته بضع سنوات لكن هو أقرب إلى أحكام المقيم منه إلى أحكام المسافر. هو العمل الدائم، أما العمل المؤقت هو مؤقت لا يأخذ الحكم. يعني يقول: إذا كان الإنسان يعمل سيذهب إلى مكان لعمل مؤقت، يعني مأمورية مثلا أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، فهذه لا تسمى بلد إقامة، وهذا العمل عمل مؤقت في هذه الحالة. أما العمل الدائم الذي يتكسب منه العبد فالمكان الذي هو فيه هو محل إقامته. اختلاف، يقول: وجه الاختلاف بين العمل والعلم أن صاحب العمل لا ينقطع عن عمله هذا، فهو جلس للعمل وللإقامة، فالعمل يستلزم الإقامة في الغالب. أما من ذهب لطلب علم فإن مدة بقائه يسيرة ومنقطعة، فهذا وجه التفريق. وبعض أهل العلم قالوا إذا أقام ثلاثة أيام، سيأتي معنا هذا في أبواب قصر الصلاة، قالوا إذا قام ثلاثة أيام فأكثر أصبح مقيما وأتم الصلاة، وبعضهم قالوا إذا أقام 40 يوما فزاد عليها أكمل الصلاة وأصبح مقيما، أما إذا كان أقل من 40 فإنه يكون مسافرا. والراجح في ذلك أنه لا حد لأقل ولا لأكثر أيام قصر الصلاة، فما دام يسمى مسافرا فله أن يقصر الصلاة، عفوا فله أن يقصر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك فمكث فيها 40 يوما يقصر فيها الصلاة، والأربعين أكثر من 3 أيام وأكثر من أسبوع وأكثر من 10 أيام. فما يذكره الفقهاء من التحديد للأيام لقصر الصلاة لا دليل عليه، وإنما هم نظروا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم سافر أسبوعا أو 10 أيام فقصر، فليس في هذا دليل على أن نجعل الأسبوع هو الحد لأيام القصر. وكونه صلى الله عليه وسلم سافر إلى تبوك في غزوة تبوك فقصر الصلاة 40 يوما أيضا لا نجعل هذا حدا لأيام قصر الصلاة للأربعين، بل نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف، فمتى ما كان مسافرا 40 يوما أو أسبوعا أو 3 أيام كان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة إلى أن يرجع إلى المدينة، فدل هذا على أنه ما دام مسافرا يأخذ أحكام المسافر. نعم، القصر سنة، وأما الجمع فإنها رخصة وليست بسنة. الجمع القصر للمسافر سنة، بينما الجمع ليست بسنة وإنما هي رخصة، ليست خاصة بالمسافر بل هي عامة لكل من احتاج إليها مقيما كان أو مسافرا. فحتى المقيم إذا نزل المطر جمع، أليس كذلك؟ وكذلك المسافر إذا احتاج أن يجمع جمع، فالجمع بين الصلاة رخصة وليست سنة للمسافر. المسافر إذا صلى خلف المقيم فأدرك ركعة فما فوق وجب عليه أن يتم الصلاة، وأما إذا صلى المسافر خلف المقيم فلم يدرك ركعة من الصلاة صلاها قصرا ركعتين، بمعنى إذا جاء المسافر والمقيم يصلي فأدرك مع المقيم الركوع فهنا يتم هذه الصلاة تامة 4 ركعات، أما إذا جاء المسافر والمقيم في الركعة الأخيرة بعد أن رفع من الركوع فإن المسافر حين ذلك إذا سلم الإمام يأتي بركعتين قصرا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.